زاد القلوب. يجري الزمن ويدور نتوي بلاد وبحور، يسبق مواعيدنا سكة سفر وحنين فيها الأمل يا عين، زادنا وزودنا واللي قصدنا ولاه ولا في قلبه سواه. زاد القلوب زاد زاد القلوب في رضاه، والأمر له في علاه شاهد على باله. زاد القلوب رسمان له ذهب ولا مال، واسأل كده العارفين واسأل كده العارفين، صبر ورضا وكرامات في الدنيا له أمارات، والبشرى للصابرين والبشرى. زاد القلوب تأليف كمال عبد العزيز، موسيقى وألحان محسن حمدي، غناء عبد الوهاب سيف، إخراج عبد الحي شحاتة. من زمان بعيد ومش مهم اليوم ولا اسمه بالتحديد، لكن المهم المعنى اللي حيجمعنا احنا واللي سامعنا على العبرة والمغزى المفيد. ما هي الحدوتة لو ما قالتش فكرة بناقصها بالمرة، وفي قصتنا الليلة دي دليل أكيد حكوها زمان وانكتبت كمان في كتاب عن رحلة تلاتة أصحاب، والتلاتة كانوا في سن الشباب، خرجوا من بلادهم واخدين زادهم وزودهم وكل اللي حسبوا إنه حيفيدهم، محروس وبطاح وتالتهم مرزوق وجمعهم طريق مهجور لا حس فيه لمخلوق. كل واحد منهم ومعاه جنب زاده القصد والنية واللي عليه النفس مطوية، وتعالوا كده نسمع كلام لصحاب زي ما هو مكتوب عليهم في الكتاب. كان لازم يعني النهاردة؟ يعني لو كنا أجلنا السفر وانتظرنا ليلة واحدة. الكلام دلوقتي أصبح ملوش فايدة. طب تعالوا قبل ندارة. الريح شديدة. طب نلحق أوام ندارة. هنعرف في المكان ده مغارة. مغارة؟ أي حتة نتلم فيها من المطر والسلام. يلا يا بطاح أوام. كان سفرنا في ليلة زي دي بالشكل ده أكبر حرام. أنت يا محروس يا صاحبي طبعك غريب. واللي احنا فيه ده يا بطاح عمره يصر عدو أو يصر حبيب؟ مرزوقه ساكت قصارك. أنا سايب يا بطاح ولادي. يبقى ترجع من دلوقتي لولادك. هو أنا يعني لو فكرت أرجع أقدر أرجع يا مرزوق؟ ها؟ أقدر أرجع؟ يبقى تسمع. أيوة تسمع وانت ساكت، هي دي بس العبارة. هي فين قلت يا مرزوق المغارة؟ قربنا نوصل. أيوة أيوة من هنا. كان مالي أنا أهو زيك زينا. أهدي يا محروس المغارة، وهذه بابها. طيب مش هنستأذن صحابها؟ ياه، دي مغارة جوه بطن الجبل مهجورة. مهجورة؟ هي حاجة والسلام مسطورة. بطاح يا صاحبي. نعم يا سيدي. خليك هنا جنبي. امسك في ايدي. مالك يا صاحبي؟ حد عارف في المغارة ايه مستخبي؟ ياه، دي الضلمة غول. أنا كنت عايز أقول. المهم بعدنا عن خطر العواصف. إيه؟ عواصف؟ إيه؟ برضو خايف؟ أبقى كذاب يا بطاح يا صاحبي لو قلت حاجة غير كده. الله، إيه اللي بيلمع في الضلمة ده بالشكل ده؟ بطاح بطاح. بعدين بقى محروس معاك يا كل حاجة. بطاح بطاح. أنا عندي أخرج للرياح. أيوة، أهون من هنا. عندي المطر والعواصف والرياح. لو فكرنا بعقل أكتر بالأكيد نرتاح. بتقول نرتاح؟ والحد ما يطلع علينا يا محروس بإذن الله. صباح. سامع مرزوق يا بطاح بيقول يطلع علينا صباح. قال يطلع صباح. مغارة دي مسكونة. يبقى حالا طلعونا. انت سمعت حاجة يا بطاح؟ ما تفهمونا. ما تتكلم يا بطاح. كنت بتقول مسكونة؟ اه، زي ما تكون في حاجة كده بتتمايل، بتروح يمين وشمال وتتمايل. هايل هايل. دي تهيؤات، يمكن من تعب الرحلة الطويلة. ربنا يعديك ليلة. احنا سيبنا بلدنا ليه وسافرنا ليه؟ مش عشان نسعى في أرض الله ونلقى الرزق في أرض البراح ونقول يا ربي عليك توكلنا؟ أيوة يا مرزوق، وكانت دي فكرتك في الأول وفي الآخر. وافقت يا محروس عليها، وافقت يا بطاح تسافر. ودينه جوه مغارة في الجبل في وسط صحراء وليل وخوف. لا، ولسه كتير ويا ما نشوف. كل ده كان معروف. كان معروف؟ بتقول معروف؟ لما نوينا على الرحيل والسفر مش كنا برضو عاملين حساب للمصاعب والخطر؟ حبة عطش أو يوم نجوع، ولا ليلة فيها يعني شوية مطر، حبة مطر وكفاية في حد ذاته السفر. برضو نصبر، ده الصبر طيب. أصبر أنت. الصبر يا محروس جميل. لحد امتى؟ ها؟ لحد امتى؟ الله الله، اللي بيلمع في الظلام انا شفته تاني. وانا صوت غريب في وداني. خوفكم عداني. الباب فين؟ فين الباب؟ فين؟ فهموني. ايه ده؟ انت رايح فين؟ انت مين؟ انت تطلع مين؟ انا اللي بسأل، انتوا مين؟ المطر والريح جابوني. قالوا ندخل المغارة، قلت لا، كذبوني. وانت يا مرزوق؟ ده عارف اسمه؟ خدني جنبك. واسمك انت واسم صاحبك؟ الاتنين صحابي. ايه رماكم عند بابي؟ خرجنا نسعى على المعايش، سيبنا دارنا وأهلنا وفوتنا بلادنا. سايبين ولادنا غصب عنا ومش بإيدنا. واللي ده ما يهمنيش. اللي بس يهمنا إنكم من غير ما نأذن في دخولكم دخلتوا عندي في المغارة، في مغارة كنز مفاتيح السعادة. مفاتيح السعادة؟ ودخولها يستلزم مشورة، يستلزم وفقة، بعدين تيجي الإفادة. ما كانش لنا ساحة الدخول، أي دخل أو إرادة. تبقى تستاهلوا اللي يجرأ. هو لسه كمان حيجرأ؟ لازم تكونوا الأمثلكوا عبرة. وأي عبرة؟ اعتبرها أول وآخر مرة. أنت يا بطاح. أنا بطلب السماح، مش أكتر من السماح. يعجبك تقعد معانا؟ كمونان. مش بخطرك. أنا لا تحت أمرك. وأنت يا محروس هتفضل؟ تسمح لي أسأل؟ السؤال ممنوع قصادي. طب أشوف ولادي. وأنت يا مرزوق الحكم بالنسبة لك تكون اللي في أمر الله يكون. ولو ان كلامك تحدي لكن عجبني. اللي كتب لي بخير وشر صايبني في كلامك تغلبني. مش بايدك او بايد اللي يصيبك او يصبني. ده جوابك؟ ولا فيه سواه يحكم هنا بينك وبيني، والامر امر الله. واللي جنبك دول صحابك؟ بالطبع انا كنت ناوي احكم وانفذ في الحال عليكم حكم قاسي، لكن بقى مرزوق صديقكم كان له كلام تاني، وكلامه له إشارة وله معاني. اهو ده الكلام اللي كان لسه في لساني. اسكت انت يا بطاح، لغير رأي تاني من جديد. طيب ما تبعد انت يا بطاح بعيد. انتوا كنتوا ناويين تسافروا مع الامل مشوار طويل. كل شيء بالعزم ممكن نلتقيه، ولا فوش حاجة مستحيل. يبقى ينقصكم دليل. القصد طيب والبداية مش كفاية. لا المهم تدينا فرصة وتسامحنا وده كفاية. أيوة نخرج من هنا وتنتهي كل الحكاية. عديكوا فرصة تعيش وتسلم للمغارة وتزيد زيادة، وتبقى جنبك ملك إيدك للأبد كل مفاتيح السعادة. تعرفوا المفاتيح دي إيه؟ وإحنا نعرف ليه؟ ده مفتاح القوة، وده مفتاح الحلاوة والجمال، وده مفتاح الحب والمحبة، وده مفتاح المال. القوة والجمال والحب والأموال والبركة وراحة البال. حاجة فوق ما يتصور خيال. كل واحد منكم له انه يختار مفتاح ما بينهم اوامه في الحال. اختار انا الاول. اختار يا بطاح في الحال. اختار القوة. ايوه مفتاح القوة والرجال. مد ايدك خد المفتاح في الحال. ومفتاح يا حارس كنوز الدنيا فين؟ يسعد ويعلى مقامك. اختار. اختار. اه المفاتيح قدامك. اخترت انا. واخترت ايه انت يا محروس؟ الفلوس. اخترت الفلوس. مفتاح المال. مفتاح الفلوس. مد ايدك واستلم مفتاحك يا محروس. طب خليهم مفتاحين. وبعدين؟ طيب هو فين؟ وانت يا مرزوق كان ايه اختيارك؟ اختار المحبة. مفتاح المحبة؟ يعني ما لقيتش الا دي؟ مفاتيح يا صاحبي كتير وياما، شمعنا يعني مفتاح المحبة؟ باسم الصداقة بننصحك فكر شوية. اخترت يا مرزوق مفتاح المحبة؟ استنى حبة، استنى عليه يفكر تاني حبة. انا اخترت يا بطاح خلاص. هتضحك عليك الناس. دلوقتي تقدروا تخرجوا برا المغارة سلمين غنمين. مفتاحي فين؟ استنى عنك. انت رايح فين؟ لمؤاخذة الباب منين؟ فيه شرط واحد والشرط نور. راح نسمع بكل سرورة. بعد 20 سنة بالتمام كل اللي خد مفتاح هيرجع وفي معاد ويسلمه. بقى ده كلام تتكلمه؟ يا بحليني بس انت على المفتاح لايمني. وانت يا مرزوق سامعني؟ انا زيهم وهو برضو واحد منهم. بتحبهم؟ اصحابي. بعد 20 سنة رح تعرف جوابي. اهي 20 سنة وتفوت. مش رح يمنع رجوعك للمغارة غير الحياة والموت. غير كده فيها عندك شروط. مع السلامة. مع السلامة واللقى. ما كفاية بقى. دي شروط. بإذن ربي لو يعني عشنا في المعاد. مظبوط. حد يختار المحبة ويسيب ألف ألف مفتاح قصاده؟ ولا عمر المحبة حتسعده أو تسعد ولاده. أنا اخترت مفتاح القلوب والرضا باللي كان متقدر ومكتوب. اختيار مليان عيوب، ولا عمره كان في الزمن ده يا مرزوق مطلوب. بكرة تندم على اختيارك. ده اختيار يا صحابي لو تعرفوا محسوب. بكرة تشحت ما تلاقيش. ده لو قدر انه يعيش. انا مثلا خدت مفتاح القوة، مفتاح الرجال والهيلمان والعزوة. وانا في ايدي مفتاح الفلوس والثروة. كل واحد اختار اللي يناسبه. الظاهر كلامنا يا بطاح مش عاجبه. بكرة ما يلاقيش حد جنبه. ولا في مخلوق يوده أو يحبه. ومين يحب واحد؟ ولا تزعلش يا مرزوق، لحلته مال ولا حلته خير. وحداني ضعيف زليل. ده انت هتشوف الويل. انتم أحرار في اختياركم وأنا كمان برضو حر. ده انت حدوق المر. بعد 20 سنة نتقابل بإذن الله هنا، نكون حققنا المنى. حلنا بإذن الله بعد 20 سنة. أهو كله من عمرنا، كل واحد مننا ياخد طريق في الجبل. ونودع بعضنا من غير زعل. مع السلامة يا بطاح. مع السلامة. حتوحشني يا مرزوق كتير وياه. العيون محتاجة الابتسامة. مع السلامة يا محروس. مع السلامة يا مرزوق ويا بطاح. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. كانوا التلاتة أصحاب، صحبة زمن وشباب، خرجوا سوا مسافرين والغربة جمعاهم، والغربة جمعاهم. راحوا مع المجهود مشوار أمل بيطول، راحوا مع المجهود مشوار أمل بيطول. يطوي سنين وسنين، يطوي سنين وسنين، والقصد جمعاه اللي يقول زادي يا ما وزوادي، اللي يقول زادي زاد القلوب والقصد، زاد السفر في الإيد ينقص ولا بيزيد، زاد السفر في الإيد ينقص ولا بيزيد. ولا كل زاد بيفيد، ولا كل زاد بيفيد، غير بالرضا والحمد، غير بالرضا والحمد. وبقيت لوحدك يا محروس غريب، لا صاحب ولا حبيب. مشيت كتير، تركت الجبل وديني قصاد البحر. ياه، ولا مخلوق على البر. الصبر يا محروس الصبر. الله، ده انا نسيت المفتاح. ايوه، اهو المفتاح، مفتاح الغنى والمال، الغنى والمال. لكن ازاي بمفتاح زي ده تتغير الاحوال؟ اهلا بزين الرجال. ايه دي؟ انا في حقيقه ولا في خيال؟ في ايدك مفتاح المال. انت ايه؟ انت مين؟ وطلعت من البحر ازاي؟ اقدر اعتبر ده يا محروس سؤال؟ ايه؟ عارفة اسمي؟ طب قرب هنا يا امي. نشفت دمي. شايف الارض دي؟ شايفها؟ ايه؟ شايفها؟ مليانة زروع ونخيل. ما هي دي ارض النخيل. شيء جميل. اعتبرها ملك ايدك. ملك ايدي؟ واللي فوقها دول عبيدك. ايه؟ عبيدي؟ قلت ايه؟ عايزان اقول؟ وافقت يا محروس؟ على طول. الأرض دي فيها الرمال فضة ودهب. فضة ودهب وناسها في غاية الأدب. ملك الملوك إذا وهب كلها رح تبقى ملكك. ملكي أنا؟ إيه بقى رأيك؟ هو ده كل الهنا. لكن بقى في شرط واحد تسمعه. أيوة في الحالة اسمعه. قصاد الدهب والفضة والنخيل رح تخسر العافية. العافية؟ أخسر العافية؟ حاجة مش شوية. ونعمل إيه بالعافية؟ ايه يعني تكون الصحة عال والجسم زي الجبال والفقر تالتهم والجوع رابعهم؟ تبيعهم؟ ابيعهم بالفضة والنخيل؟ ده كفاية النخيل. رح تبقى هزيل وعليل. انا ناوي ابيع في الحال. كل يوم تزداد هزال. المهم تكتر الاموال. محروس. وتزيد الفلوس. اتفقنا. اوام اوام لحد تاني يسبقنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بقولك ايه؟ ايه؟ اللي بيبرق ده قدامي يطلع ايه؟ انت اللي تقول عليه. انا بسألك، جاوبني قول. تسألني انا؟ معقول؟ وايه العجب لما اسألك؟ ايه العجب؟ يمنعنا جاوبك يا محروس الادب. الادب؟ كلنا على الارض دي احلى ما فينا الادب. وانت لما تجاوبني عن سؤال اساله سؤال زي ده بالاذن منك مستحيل تجهله. انا بقى بجهله. اللي تقول عليه وايش يكون اقبله. ايه؟ حتى ولو كان غلط؟ مثلك ما يقولش الغلط. شايف الدهب ده؟ شايفه؟ اللي تشوفه انت. انا شايفه بقى يا صمتان زلط. يبقى زلط. لكن الحقيقة انه ذهب. ما هو برضو ذهب. امرك عجب. هو ده الادب. انت سامعني؟ سامعني ولا لا؟ عايزنا اقول ايوة ولا لا؟ تقول الحق. اللي تقوله يا محروس هو بالاكاد حق. ما كدبش اللي سماك صمتان. كلنا هنا صمتان وصمتانة. منك لله يا كهرمانة. منك لله يا كهرمانة. محروس دخل في بلاد حد ترابها ياقوت، حتى الجبال من ذهب، صمت وهدوء صمت وهدوء، والناس فيها بلا احساس، لكن في غاية الادب. لا عمرهم كره ولا عمرهم حبوا، ولا في يوم سألوا أو عالسؤال جاوبوا. محروس يقول مشتاق للإلهي، للي يمد الإيد ياخد ويديني، لحد رد عليه ولا التقى حواليه غير النحاس. النحاس والذهب. ايه انت يا صبية، انت يا بنية، بتنادي عليا؟ هو في غيرك هنا قدام عينيا؟ حلمك شوية. عايزة أتكلم معاكي شوية. عيني. اسمك إيه؟ اللي تقول عليه. اللي أقول عليه؟ اسمك يا صبية، جاوبيني. أنت سميني. إيه؟ أسميكي؟ لهو أنت كنت مستنياني؟ أمي موصياني. مالكيش اسم يا صبية؟ ليا. ومخبية؟ ما هو عيب عليا. والعيب ده ليه؟ تربية. تربية؟ بتقولي تربية؟ أمي وأبويا ربوني على الأدب. أنه أدب؟ ومن أصول الأدب إني ما خالف حد في كلامي، حتى في الأسامي. مش يمكن أقول اسم يطلع مش مناسب. عجايب عجايب. وممكن يكون لك فيه رأي تاني. آه ياني. دمي موصياني. آه لو ما كنتيش جميلة. جميلة؟ ده اللي أنا شايفه. رأيك ما أقدرش أخالفه. قلت إيه؟ في إيه؟ تتجوزيني؟ اللي تقول عليه. قولي لأ. ما أقدرش أقول. طب قولي آه. بقى ده معقول؟ طب حتى قولي بالمشاورة. بالمشاورة؟ ها؟ يا دي المصيبة. لا ده انت غريبة، ده انت غريبة. سمطانة يا سمطانة. ايوه يابا. يا اسمها سمطانة. ايه منك لله يا كهرمانة، منك لله يا كهرمانة. وبعدين يا بطاح امتى بقى ترتاح؟ مشيت كتير وياما مش باين علامه. انت ساكت ليه يا بطاح؟ ما تطلع المفتاح. ايوه اهو المفتاح. ايوه مفتاح القوه والرجال. يا ترى حقيقه ولا خيال؟ ايه ده؟ وايه الفرق يا زين الرجال؟ ايه دي؟ جنية عايشة في المية؟ 2000 سنة وشوية. ايه جرى ايه؟ اكذب ولا صدق عيني؟ ما تخافش يا بطاح. ايه؟ تعرفيني؟ اخبارك هنا بتجيني. هنا؟ من حوالي سنة. ضعت يا بطاح. امال فين المفتاح؟ مفتاحي؟ كمان تعرفي المفتاح؟ مفتاح القوة والرجال. ده شيء محال. صدق كهرمانة. واسمك كهرمانة؟ رح يبقى لك بين الخلق دول يا بطاح مكانة. وفين الخلق دول؟ يمين الجبل على طول. وشكلهم ايه؟ شكلهم رح يعجبك. شكلهم كلهم الا شوية منهم حيصعب عليك همهم. انا قدهم. رح تبقى يا بطاح أميرهم. أميرهم؟ لا تسألهم ولا تشرهم. الأمر أمري والحكم ليا. حلمك شوية. دليني بس أوصل لهم. حتقابل عصابة تقطع طريق الخلق والكل يخشى بأسهم. وأنا قدهم؟ حتبقى واحد منهم زيك زيهم. زي زيهم؟ حتكون زعيمهم، تاخد التلتين لوحدك من الغنايم والتلت يتفرق على الرجال كلهم. ودول سكتهم منين؟ دليني عليهم أوام. حتعتر عليهم بعد 100 خطوة من هنا لقدام. أهو كده تمام، هو ده الكلام. بس في شرط يا بطاح. والشرط أقوله ودي الأمانة. قول يا كهرمانة. من تقاليد العصابة. تقاليد العصابة؟ في كل عامين تظهر ثمرة من شجرة اسمها البلقوم. شجرة البلقوم؟ وأول ما تظهر ثمرة من الشجرة دي تجتمع العصابة وتقتل زعيمها وتختار واحد جديد، وده شيء محتوم. حكون عامل حسابي من كام شهر واكتر. كان غيرك اشطر. انت مالك؟ الطريق كله مهالك. طب انت بس خليكي في حالك. عد 100 خطوة من هنا راح تلقى غابة حتكون فيها العصابة. ايوه العصابة. خد بالك من الديابة. خدي بالك انت من الغلابة. We'll be right back. بعد 100 خطوة مشاها وقف شوي ارتاح، وفجأة ظهرت قصاده عصابة من قطاع الطريق، لكن ودي الصراحة كان بطاح جريء، هاجم زعيمهم وانتصر عليه، والتفت لألف راجل من الرجال حواليه وقال لهم: من السعادي أنا كبركم، والأمر أمري، لا أسألكم ولا شركم. وكان دستور العصابة اللي ينفز على الجميع معروف، اللي يقتل زعيمهم يكون بداله في ذات مكانه، ومش مهم الأصل عالي أو وضيع. ونشوف، أيوة نسمع كده ونشوف. أيوة خلاص، أنا قلت مش عايزك ما بينا. تقوم تقتلنا؟ عندك مانع؟ هو أنا أقدر مانع؟ تبقى تمتثل وتطيع، ولو إن القتل شيء فظيع لكن حقبله. مش بإيدك ترفضه أو تقبله. أيوة أيوة، لكن اللي عايز أسأله. سمعني. إيه بس اللي جرى مني؟ إيه؟ بتسألني؟ ما هو عشان تقتلني وإنت مرتاح ومطمن بالك. وإنت مالك؟ ما أنا بعد شوية حكون مقتول. طلع في دماغي كده. لا والله كلام معقول. مش عاجبك؟ وما اقدرش اقول. في عينيك كلام يا ضرار. واعرف اللي ما تعرفه من الاسرار. اسرار؟ يمكن ما تعرفهاش. لا لا لا، اكيد لسه ما تعرفهاش. وايه هي؟ فهمني. ما خلاص بقى هتقتلني وتخلص مني. قلتلك فهمني، ايه هي الاسرار اللي معرفهاش؟ بقول يعني بلاش. ضرار، عايز تعرف الاسرار؟ لو يعني في اسرار. انت النهارده بتحكمنا والامر امرك. ده مش بخطرك. لكن بقى بعد ما تعد من الشهور سنتين. اتكلم. وبعدين بتظهر هنا شجره اسمها شجره البلقوم. شجره البلقوم؟ كارمانة قالت عنها. اما شجره فروحها حمراء وورقها صفراء. وبتسميها شجرة؟ بتظهر كل 2 سنين بس مرة. وإيه جاب ده لكلامنا؟ مش برضو نعمل يا بطاح حسابنا؟ حسابنا؟ ما هو لما تظهر شجرة البلقوم يبقى لا حتاكل ولا تشرب ولا حتعرف ساعتها النوم. ما تتكلم كلام مفهوم. أول ما تحمر في روحها وتصفر أوراقها تكون نهايتك. انت ايه حكايتك؟ ده دستور العصابة اللي انت دلوقتي بتحكمها. يطلع عليك الالف راجل خطوة واحدة وضربة واحدة يقتلوك، ولا مهرب ولا فرار. انت بتخرف يا ضرار. انا قلت لك اسرار. تقصد تخوفني؟ يلا بقى يا بطاح اقتلني. ايوة طبعا هقتلك، بس افتكر اني برضو قلت لك الشجرة اسمها البلقوم. ومسيرك بعد 2 تشوفها وفي معادها بالتاريخ واليوم. لا، واسمها البلقوم. شجرة اسمها البلقوم. انشغل بطاح بحاله واتغرى أكتر كمان برجاله، ونسي في زحمة الأحوال كل الكلام اللي كانت قال عن شجرة البلقوم الغريبة والقصة العجيبة. لكن في يوم وهو فوق حصانه بيملى الأرض ويزرعها خوف وهم، لمح على بعد منه بكام قدم شجرة في وسط الجبل مش زي كل الشجر. في الحال أوام افتكر، قال ما تكونش دي هي اللي اسمها البلقوم. سأل رجاله وعرف إنها شجرة بتسبقها في الظهور، بينها وبين شجرة البلقوم شهور. ويا عيني على بطاح، من يوميها لا غفل ولا ضحك ولا ارتاح. انت عايزني انام ليه؟ خايف عليا؟ اهو برضو لو تغفل شوية. ايوه انام من هنا واغمض عينيا، واللي يجرى بعد كده بقى عليا. راح يجرى ايه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام يا زعيم، وانت فاهم ليه ده كله يا حصاد الهشيم. ما هو كمان مش معقول ما تنامش. مش مهم، المهم اني ما تقتلش. وايه دخل النوم في القتل يا بطاح؟ لو نمت لحظة او غفلت يمكن فروعها تظهر. ايوه تظهر. فروع ايه اللي تظهر؟ الشجرة يا حصاد الهشيم، الشجرة اللي لون اوراقها اصفر. لون اوراقها اصفر؟ ايوه اصفر. وانت يعني لو حتسهر راح تمنعها؟ كان غيرك اشطر. هقلع جدرها وانتظرها وانا صاحي. مش حنام، لا لا مش حنام، مش حنام بقى. ده كلام؟ هلحقها قبل ما تظهر وقبل حتى ما تظهر. وازاي حتقدر؟ وانت يا حصاد الهشيم ما تبعدش عني بعيد. اللي انت فيه يا زعيم مؤلم وقاسي شديد. ما هو يا انا يا الشجرة. ما يقدر على القدرة. فين حصاني؟ فين حصاني؟ هتدور في الجبل تاني؟ يا حياتي قلتلك خوفك عليها بالشكل ده راح يقتلك. فروحها حمرة أوراقها صفرة. بتتكلم برضو عن الشجرة؟ ومش عايز ألمح أي شجرة. أي شجرة؟ على فين يا بطاح؟ ألحقها قبل ما يطلع عليها صباح. ونسيب بطاح شوية في اللي هو فيه، دايخ يا عيني على الشجرة محدش بيوسيه. لا حد بيدله ولا حد بيقوله، وهو صاحي ليل ونهار بيفكر في كلام ضرار. وتعالوا بينا كده نوصل نشوف مرزوق. فاكرينه؟ اهو قدامنا، اهو شايفينه؟ نور الايمان بينور على جبينه، والرضا عيني عليه بيزينه. سبحانك يا رب الكون، سبحانك يا عالم بالعباد والناس، اللي في أمرك كان واللي انكتب بيكون. وإيه ده؟ ده المفتاح. أعوذ برب الناس، أنا هعمل إيه؟ بحديد ولا بخشب ونحاس؟ أبدا ما يلزمنيش، زيه ما ينفعنيش. ارميه في وسط الموج ارتاح منه ومن شده. ايه ده اللي انت عملته؟ انت مين يا صبية؟ وجيت منين؟ انت اللي رايح فين؟ قاصد كريم. شيء عظيم. وانت تكوني مين بالامانة؟ خدمتك كهرمانة. كهرمانة؟ وفهمني انت برضو بالامانة. اسألي يا كهرمانة وتجاوبني لو عندي الاجابة. ولا تزعلش مني؟ مش شايفة في السؤال ده غرابة؟ انت كان من شوية معاك مفتاح في ايدك. ايوة، لكن رميته من ايديا. مش يمكن كان حيفيدك؟ اعوذ بالله، ما يفيدني غير القصد والنية. طب بس حلمك علي. اللي يفيد صاحبه يا صبية. انا جنية مخلوقة من مخلوقات ربي. مش خايف وانت هنا جنبي؟ اللي يخاف مولاه يا مسكينة ما يخشى من مخلوق. وما يقول الكلام ده غير مرزوق. كنت عايزة تسأليني. اللي زيك يتسمع منه. بتخجليني. وبرضه يتسمع عنه. سألتيني عن مفتاح وهو خلاص في وسط البحر راح كده ارتاح. كان معاك اصحاب محروس والتاني كان بطاح. كنا تلاتة وافترقنا، كل واحد اخذ له طريق. وما يجمع ولا يفرق غير الطريق. يكتب لهم ربي السلامة. يفرق ما بينكم ياما. تعرفيهم؟ وقفوا هنا وقفتك. تبقي شفتيهم؟ وازاي كانوا في صحبتك؟ طمنيني ايه جرالهم؟ ايه ربنا العالم بحالهم. هما مروا من هنا؟ يعني من سنة. من امتى؟ طمني انت. اطمنك على ايه؟ هتعمل ايه؟ استنى اشوف في الشمس فين ضلي. وده عشان ايه؟ وليه؟ عشان اصلي. خد زادك في الدنيا دي في طريقك قبل اصحابك، قصدك في الخير زوادك ونديم لاليك واحبابك. ونسيب مرزوق واكيد حنرجع له مره تانيه نسال عليه ونشوف بعد كده عمل ايه. لكن دلوقتي حتيجوا معايا نروح عند محروس ونكمل وياه الحكايه. لكن قولولي لسه فاكرينه ولا فكركم؟ على العموم نروح في البلد اللي نزل فيها واللي فيها مطلوبه واللي برضو يا مشتاق إليها، بلد كل ما فيها ذهب أو فضة أو نحاس، وأغرب ما فيها بعد كده باختصار الناس. وهي واحدة منهم اهي واقفة قصاده بأدب تشبه تمام تمثال مصنوع من خشب. عايز رد منك على السؤال. عايزني رد على السؤال؟ وإيه اللي يمنع؟ مش مطلوب مني غير إني أسمع. تسمعي آه، لكن تردي عليا. عايز تضحكهم عليا، تشمتهم فيا. كلميني يا بنت الناس، جاوبيني. عايزهم يجلدوني. يجلدوكي؟ وممكن كمان يشنقوني. اللي يقول كده مجنون. هو ده القانون. قانون؟ قانون يمنعك تجاوبيني أو حتى أسأل؟ يعني لو فكرت مثلا أقتلك. مدام ده رأيك أعمله. لو بس أشوف اللي فكر في القانون ده أقتله. إيه بقولك إيه، باختصار كده أنت بتكرهيني؟ أحكم أنت وقول. تبقي بتحبيني؟ أنت شايف إيه؟ أنا شايف قبول. يبقى قبول. آه فهمت، أكيد في شخص تاني شغلك ومشغول بك. شخص تاني بتحبيه وبيحبك؟ محدش هنا بيحب. ايه؟ امال بتعملوا ايه هنا بالقلب؟ القلب ما سمعتيش عن قيس وليلى، عنتر وعبلة، روميو وجولييت، عدلات وصبحي، جمالات وشيحة؟ يا دي الفضيحة. ايه يعني عيب؟ كلام غريب. الله، خجلانة مني؟ عايزني اخجل؟ انا بس بسأل. اللي تقوله قوله وانا اقبل. جاوبيني قبلة. عيب لما جاوبك. يعني موافقة؟ قانون بلادي يمنعنا جاوبك. كان ايه بلاني بناس قلوبها زي جبالها نحاس وفضة، لا هي بتكره ولا تحب ولا بترفض ولا بترضى. لكن قولي لي، انتوا كنتوا بترضعوا في صغركم ايه؟ مية دهب؟ مية دهب؟ مية دهب، مية صفيح؟ مية صفيح؟ ايه، كل اللي جنبي وقصاد عينيا وتحت رجليا دهب وفضة وحديد ونحاس، لكن مش لاقي لا دنيا ولا عترت بناس. ومحدش منكم له في الدهب ده كله إراد، ومحدش يقول لي هات. الدهب ملكي، والفضة والياقوت والشجر والزرع والنبات، واللي مش عاجبه يرفع سيفه وينزلني ويقتله يا يقتلني. ها، مين يقول لي لا؟ مين فيكم مش شايف ومش سامع من كلام الحق؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة، محدش بيتكلم، أنا بس اللي بتكلم. مين يقول لي لأ؟ مين يدافع هنا مرة عن الحق؟ الحق حقك مادام أنت اللي بتقوله يا صاحبي. يعني الدهب دهبي؟ خد منه يلا وعبي. نازعني فيه؟ وكل ده على إيه؟ ما يهمكوش الدهب؟ مستغنيين عنه. ما تعرفوش انه احنا شبعنا منه. امال لما بتحلموا يا ترى بتحلموا بايه؟ واحنا نحلم ليه؟ نعم، وهو ده سؤال ينسأل. ايه؟ من غير زعل، في حد في الدنيا ما بيحلمش؟ لو كان ده سؤال ما جاوبش. ما بتحلموش مثلا بالغنى؟ ما كانش فضل من الذهب ده إراد في ارضنا. المال والغنى مطلوب للي يطلبه. اللي يملكه ويكون معاه هيتحكم ويحكمكم. لو كنا يعني هنعجبه. انا حملكه واملككم. الامر امرك واللي تحسبه. امنعني عنه، اقف قصادي. مقدرش اخالف قانون بلادي. اكيد رضعتوا كلكم مية نحاس. يمكن صحيح، ده حتى كان مية صفيح. مية صفيح، مية نحاس، لا معنى ولا أشواق. أشواق ولا إحساس. الناس، وهم فين الناس؟ هم فين الناس يا ابن الأساس؟ بقولك إيه، امسك في إيدك سيف. هنعمل إيه بالسيف؟ اقتلني بيه، اضرب رقبتي طيرها. هتخسرها، تبقى تدافع بيها عن نفسك. وليه بتعلي حس؟ أصلي ناوي أقتلك. ودي حاجة تزعلك؟ المفروض انك انت تزعل. انا اكبر من كده واعقل. ايه اللي انت فيه ده محروس؟ ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي صابك؟ ايه اللي نابك؟ معاك فلوس؟ اسألها تجاوبك يا محروس. ايه رح يفيد الذهب والفضة بتلالي لو تهفي يوم الأمل والقلب كان خالي؟ كان نفسه المسكين يسمع جواب لسؤاله، كان نفسه يلاقي حد في البلاد دي يبكي معاه على حاله، حد يقوله كيفك، حد يقول له ماله. لكن قانون أهل البلد دي كان غريب، ممنوع عليهم يفرقوا بين عدو وحبيب، لا يحبوا ولا يكرهوا، وزي ما بيبتدوا برضو بينتهوا. المهم ننساه شوية ونكمل حكايتنا. نبدأ بمين قصتنا؟ بمرزوق ولا بالجدع بطاح؟ أقول لكم نبدأ ببطاح، وهو واقف لوحده وفي ايده ماسك المفتاح. يعني ما كانش فيه غيرك قصادي، اخترتك انت، لكن ما كانش ده مرادي. اديني بنتظر موتي ومش قادر امنع الخطر عني. نهايتي قربت مني. هتنفعني؟ طب انفعني لو كنت شاطر وحوش عني. قلت ايه؟ طمني، قول اي حاجه، سمعني. بصلي بصلي انا وكلمني. انت المارد؟ ايوه المارد. انا كنت شاهد. شاهد عليه ولا عليا؟ كان كل شيء قدام عيني. قلت لي اختار مفتاح. واخترت يا بطاح. انت شمتان فيا. اخترت مفتاح الرجال والقوة والسلطة والهيلمان، ودلوقتي انا ندمان. كنت عايز تبقى متحكم وآمر. ايوة فاكر. وبقيت على راس عصابة، اكبر عصابة، ولك بينهم وبين الخلق يا بطاح مهابة. دول 1000 راجل وفيه اهتاني فاضل. بعد ما كنت انا القاتل، ليه ناوي تكون مقتول؟ ده ضرار هو اللي بيقول. قصدك قصة شجرة البلقوم؟ صدقني انا مهموم. ما هو الكل ظالم يوم. ما خلتش شجرة الا وقطعتها في الحال. امال فين العصابة والرجال؟ هو انا خايف الا منهم؟ عامل حسابهم؟ بيقولوا حكم دستورهم. انت اتحميت بيهم، ونهايتي حتبقى برضو على ايديهم. يعني خايف؟ ادي انت شايف، قاعد لوحدي في كهف ضلمة، وايدي اهي برضو شايف على خدي. ما طلعش منه غير في الليالي اللي نساها نور القمر، عشان تقطع في الشجر قبل الرجال ما يلمحوها ويقتلوني برمح ولا بسيف. هو نفس السيف ده شيء مخيف. بنفس السيف اللي يا ما قتلت بيه. انت حتقول لي عليه؟ ما حدش بياخد غير زرعه وجني ايديه. شمتان؟ عجبي على الانسان، عجبي على الانسان، عجبي على الانسان. في شجرة قدامنا، دور يمكن مش واخدين بالنا. هو احنا خلينا جاي الشجرة يا حصاد الهشيم تسهينا، وعلى غفلة مننا تظهر وفروعها تغطينا. ما عدتش شايف لا ظل ولا خيال. ايوه اهو كده يبقى عال. ايوه عال. مش نرجع بقى يا زعيم؟ نرجع ازاي يا حصاد الهشيم؟ خليك لوحدك. لا لا لا استنى عندك. هناك. ايوه هي هي. أيوة. بصراحة أنا مش شايف غير الفضاء حواليا، لا شجرة ولا ظلة ولا حتى بركة مية. لو كنت في حالتي دي كنت شفت اللي أنا شايفه بعناية. على رأي المثل، اللي يخاف من العفريت يشوفه. أنت بتهني؟ يا ويل البني آدم لو تسلط عليه خوفه. الخوف حيقتلني. ضوء الفجر هو بيشقشق. يبقى نلحق. أيوة نلحق ندخل الكهف قبل ما يلمحوني. عيني عليك مسكين. مال يعني أسيبهم يقتلوني وحتفضل على الحلاد سنين؟ طب تعال نتدهن في حتة. والحد إمتى؟ أنا اللي حموت مش أنت. تحسب حساب دنيتك تغفل عن المطلوب واللي عليه نيتك يبقى عليك محسوب. ما قلت ليش يا مرزوق؟ بإذن واحد أحد بكرة حمشي مع الشروق. الطريق قدامك طويل، هيأثروا عشمي في وجه الله. طريق زي ده يحتاج دليل. اللي قلبه عرف ربه ما يحتاجش النديم. والزاد؟ طب زادك يا مرزوق قليل. أي زاد تقصدي يا كهرمانة؟ اللي شايله في إيديك. صحيح غفلانة خايفة عليك. اللي خلقنا وسوانا عمره ما ينسانا. المية شايفاها في زادك شوية ما تكفي. وإيه تفيد مية بحور ويا نفوس عطشانة؟ حتى غطاك لا يضلل ولا يدفي. ما تخافيش من البرد ولا من الحر طول ما القلوب بالإيمان عمرانة. يعني الزاد له المية ولا اللقمة؟ ولا حتى كان الدروة. أمال إيه هو؟ في التقوى. في التقوى؟ ومن غيرها لا حول يا مسكينة ولا قوة. كلامك غير كلام أصحابك. ربنا معاهم. لا سؤالهم سؤالك ولا حتى جوابهم جوابك. الدنيا واختاهم. عايزنا دلك؟ تدليني. ياريت بس تسمعني حقولك. وليه يا كهرمانة تتوهيني؟ يعني خلاص ماشي؟ متوكل على ربي. حاسب على زادك. زادي هنا في قلبي. وراح يجري على ربحة ويسألها ويستفسر منها على حلها. كانت جميلة ربحة، طيبة، مؤمنة وصالحة، لكن جرالها من العطش ما جرالها. وحديها وسط جبال تتلفت يمين وشمال تسأل عن المية وتقول يا ناس مش ليا بطلبها، دي العليل عطشان. وتعالوا بقى نسمع اللي جرى ونشوف اللي كان. قرب مرزوق من ربحة وناداها، والدمع كان فوق الخدود نداها. ربحة يا ربحة. مين بينادي ربحة في الجبل؟ سلام الله يا ربحة. تخاطبني؟ ومين غيرك قصاد مني؟ وإيش بتريد من ربحة وانت غريب عنها؟ حس القلوب يقرب كل شيء منها. إيش بتريد؟ جاوبني. قصدت الخير. بعد يا غريب عني. يا ريتك بس تستني. ما يجوز لبنت الجبل تتحادث مع أغراب. عطشانة يا ربحة. ربي حيسقيني. يشهد لك جوابك يا ربحة. إيش بتريد؟ شربة مية من زادي ممكن تفيد. وفين هي؟ اهي في الزمزمية. دي يدوب تكفيك. خديها. دي يدوب تكفيك. اشربيها. ايش بتكون يا غريب؟ اروي العطش يا رابحة. فعلك غريب وعجيب. وايه الغريب يا صالحة؟ من وين انت؟ وايش تقصد؟ قاصد كريم. اشربي. عطشانة صحيح يا غريب، لكن بقى مطلبي. ايه مطلبك وايه قصدك؟ تسقيها للعليل. والدك؟ لو كنت. وهو فين دليني؟ وانت ايش تعمل؟ منين اوصله رسيني؟ كتير يا ربي افضالك على العرفان جويني. Thank you. الحمد لله الحمد لله. هنيا يا ابو ربحه هنيا. وكيف هنا ولدي ومعادلك زاد من ميه ورابحه الغالي عطشانه؟ لو ترتوي يا ابوي ترتوي رابحه وما تبقى عطشانه. جازيك ربنا بالخير يا بنيتي. ويجازي الغريب يا ابوي. يعافينا ونطمع كلنا في رضاه. سبحان الله يا ولدي سبحان الله. تسمح لرابحة تسأل يا غريب؟ أخوك في الإيمان مرزوق. اسم الكريم مرزوق؟ عبد الله مرزوق. إيش جابك هنا؟ خرجنا من بلادنا يا رابحة 3 في سفر. وفين أصحابك يا مرزوق؟ فرق ما بيننا طريق. وإنت جيت عندنا؟ كنا بنسعى يا رابحة ورا رزقنا. جيت للعطش زينا. دي إرادة ربنا. والخير بإذن الله على قدوم الشاكرين بيزيد. كله بأمر الله. بوي بوي. إيش يا رابحة يا بنيتي؟ إيش أسمع يا بوي؟ هذا صوت الريح يضرب في ظهر الحجر. لا يا بوي هذا ما صوت ريح ولا هو صوت حجر. رابحة هذا يا بوي صدقني صوت المطر. إيش تقولي؟ أقول هذا صوت المطر. هذا صوت المطر. هذا صوت المطر. صدقت يا رابحة هذا هو المطر. هذا المطر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. خد يد يا مرزوق أنظر مع الخلق وروي القليب بالحمد. كريم ربي وما لجوده علينا حد. بعد الجدب وشهور العطش والجوع نزل المطر بركة واخضرت فروع وزروع. المية جريت في السهول والجبل رجع الأمل. شرب الجميع وارتوى واللي كان ذبلان على النخيل طاب واستوى. والكل كان فرحان حتى العليل عمران. وفي لحظة التقت رابحة قصتها بالغريب مرزوق بيتمتم صلاة الشكر ويسلم. وقفت تأخر رجل وتقدم. مرزوق لمحها ناداها ومين من القصة يتعلم. غريب لكن قريب منه. سبحانه يغربنا بعدنا عنه. تقول الحق. وليه نبعد عن المطلوب؟ قولك يفرحني. اللي عليه القصد يا رابحة رح نلتقيه مكتوب. لكن سمعت من بوي انك ناوي تتركنا. بإذن الله يا رابحة. وإيش يا مرزوق جرى منا؟ كل الخير يا صلحة. وتتركنا؟ لسه في الطريق أيام. وليش تختار اللي يفرقنا؟ يفرقنا؟ ناوي تفارقنا؟ أصل الطريق. وليش ما يكون طريقك يا مرزوق هو طريقنا؟ طريقنا بتقولي طريقنا؟ وفي اللقمة تقاسمنا. رابحة بوي موجود وبيريدك تكون جنبه. أكون جنبه؟ ويصعب عليه يكتر عليك طلبه. وفين هو دلوقتي؟ هناك وسط الرجال قبله. رابحة يزين ما رأيت. يا ريتك تقوم في الحال وتقابله. يمكن يقولوا غريب. الخير آتي بقدومك لأصحابه. وأصحابه بقوا من الوقت ده قومك. من غير ألم وتعب كان السؤال له جواب، اللي انكتب بيكون واللي اتمشى بحساب. يجي النهار ويروح والطيب ألام وجروح، حتى الأسى بيهون لحظة لقى الأحباب. يفنى الذهب والمال، تتغير الأحوال، داين ويوم مديون، أخد وعطى وأسباب. تجري هنا وهناك تحسب حساب دنياك، واللي في أمره يكون، واللي في أمره يكون. سبحانه سبحانه سبحانه كريم. وقام مرزوق في الحال، راح لابو ربحة وكان وسط الجبال، أخدوا في أحضانه ووسع له جنب منه مكانه. وقال مرزوق ما قاله، وقال عمران وسمع كل اللي كان بيحوطه من صحبته ورجاله، ومش هنقول أكتر من كده دلوقتي، لأننا برضو دلوقتي على معاد مع محروس وفلوسه وأمواله، ونشوف ونسمع سوا إيه بيجراله. محروس مالك حزين شاحب؟ كله من بلد الذهب والعجايب، بلد المال والثروة والفلوس، دي الفضة جنبك زكايب زكايب. الفلوس من غير بشر، من غير قلوب، ما تبقاش فلوس. تقصد ايه يا محروس؟ الفقر مش في الجيوب، لا، الفقر في النفوس. بقيت فيلسوف؟ ابدا، كل الكلام ده كان معروف ومع ذلك كنت بترفضه. يمكن السبب من غير شماتة ظروف. كان لك الاختيار في الأمور دي، ما يفيدش الاختيار. بتكابر برضو بتكابر. قلتلك مش ناكر، لكن برضو مش فاكر. الحق سمطانة. سمطانة ايه علينا مقربة. يانا دي عروسة مدهبة، نفسي أسمع منها كلمة طيبة. طب دي حتى مؤدبة. أيوة مؤدبة. ناديت عليا. بنده عليكي، من يوم ما جيت ونزلت بينكم ونبح صوتي لحد رد في يوم عليا. أبوك أقوله يرد قولي، وانت سؤالي ملوش جواب عندك عليه. ويهمك ايه؟ مادام يا شطرة اتوجد السؤال، اي سؤال يبقى ضروري هيكون له رد وله جواب. ده اسمه عذاب. عذاب العمر كله هيروح ساعتها ما بين سؤال وما بين جواب. يعني ايه؟ فهميني. ما تحاولش تأذيني، دستور بلادكم. قلت لك عافيني. سمطانة خايفة. خايفة؟ خايفة وقلقانة. كويس عظيم، اهو دستور والسلام. لكن قولي لي خايفة ليه ومن ايه؟ آه الخوف برضو إحساس ويتعرف ما بين الناس. قولي لي يا سمطانة قولي لي. الله انت رايحة فين؟ سمطانة بقولك طمنيني. أمي بتناديني. سمطانة سمطانة سمطانة. انت بتنادي؟ ايه ممنوع برضو في دستور بلادكم ان ينادي؟ المهم على ايه البني آدم بينادي؟ على البعيد. آه البعيد. أمال يعني حنادي على واحد واقف قصادي؟ عايز نصيحتي في أقصر عبارة. انصح. الندى من غير ما تلقى السامعين خسارة. يعني ايه؟ اشرح. أنا بدي أنصح. تبقى تفسر وتشرح. كلمة أكتر من كده يبقى دخلت في شؤونك. كان الله في عونك. كان الله في عونك. أيوة والله كان الله في عوني. كان الله في عوني. مسكين البني آدم يلف ويدور ولا يعجبوش العجب. هو كده عيني عليه مغرور. يبقى الخير جنبه يمكن في كلمة طيبة يقولها ويبعد بعيد عنها يضن بيها ما يقولها وتاخده الدنيا في أحوالها يتوه فيها وهي وكل ما فيها ما تسوى ضحكة ولا دمعة ولا حتى خطوة في حلم أو نظرة في منام. وقبل ما ياخدنا الكلام نكمل اللي جرى ونشوف اللي كان. يفيدني الذهب ده كله وانا مش لاقي صديق يقول لي او اقول له. ايه يفيد المال؟ ايوه معايا المال، فضه وذهب وياقوت تلال وجبال، وانا بكلم روحي اسال واجاوبها لا العين بتنظر امل ولا بتشوف حبايبها. سلامات يا محروس. هو انت تاني؟ كيف حال الفلوس؟ شقلبت حالي وكياني. انت اللي اخترت الطريق ده. غيرت رأيي من النهاردة. كنت عايز تدغني. وهو فين بس الغنى؟ ده انت دايس على الذهب. ما يفرقش عندي دلوقتي ان كان ذهب ولا خشب وياقوت وفضه. المصيبه ان الفؤاد من يومها صدى. يا دي العجب. مش كفايه الناس هنا غرقانين في الادب؟ اسال سؤال ما يجاوبوا ولا عمرهم حبوا. الكل خايف والقلوب ما تعرفش العواطف. وادي انت شايف واقف لوحدي ابكي واغني لحد جالي وقال لي مالي ولا قام سألني. عايز تلاغي؟ عايز أعيش أتعب وأجري أشتاق وأخاف وأوجع دماغي. عايز تحب؟ عايز أنام أسهر وأفكر وأعمل حساب بكرة وأدبر. عايز مشاكل؟ أقتل وقاتل أشغل وشاغل أعشق ودوب. وهي فين بس القلوب؟ شمتان يا مارد. ما أنا برضو كنت على القصة شاهد. حتى الصبية اللي جمالها خدني ليها. سمطانة تقصد؟ غلبت فيها. نفسك ترد؟ تمثال جميل لا في يوم يحن ولا يوم يميل. لكن جميلة. أيوة جميلة. يكفي جمالها. نفسي تقولي كلمة محبة، همسة غرام تتقل عليا، تحس بيا، تاخد إيديا ما بين إيديها. بتلوم عليها؟ ده طبع فيها. ما انت ما اخترتش بشر ولا ناس. ايه انت حتبكتني؟ اخترت الذهب واخترت النحاس اللي فيا انا مكفيني. ودلوقتي نفسك تشوف الناس؟ كان واجب تواسيني. بتدور على الإحساس او عن كلمة حنان؟ عجبي عجبي على الإنسان. ايوه عزيني عزيني. ايه جرالك يا محروس؟ ايه جرالك؟ الله طمني، مالك؟ رجليا مش قادره تشيلني، والعزم ضاع مني، الخطوه كانها مشوار، والحركه تتعبني. زي ما اكون مشيت سنين وسنين وكبرت 100 سنة، وانا يدوب عايش في البلد دي من سنة. اسألوني يا ناس، اسألوني، قربوا مني، جاوبوني، زعلوني، اغضبوني، حبوني او اكرهوني. ايوة حبوني او اكرهوني، اكرهوني اكرهوني اكرهوني. محروس دخل في بلاد عبد الترابها ياقوت، حتى الجبال من دهب صمت وهدوء، صمت وهدوء، والناس فيها بلا احساس، لكن في غايه الادب، لا عمرهم كره ولا عمرهم حبوا، ولا في يوم سالوا او على السؤال جاوبوا. محروس يقول مشتاق للي يلاهيني، للي يمد الايد ياخد ويديني، لحد رد عليك ولا التقى حواليك غير النحاس، النحاس دهب. احنا كده كلنا. كلكم اللي قبلنا كانوا كده، واللي حييجوا بعدنا. قصر دهبكم عمركم. انت اللي جيت عندنا. ذنبي صحيح. مش ذنبكم. نويت خلاص ترحل؟ نويت؟ طيب يا ريت. ايه هتموت؟ اموت؟ كل شيء بيفوت يا ساتر، وكل شيء له آخر. هي ايه الحكاية؟ ما هي دي النهاية. أعوذ بالله، أعوذ بالله. انت ما تعرفش الحياة. وهو انتوا تعرفوها؟ قلبي تتكلم على الحياة. انا بسألك. ايه انت اللي بتسأليني؟ دستور بلادي في حالتك دي يخليني اسألك. وش معنى يعني في الحالة دي بتسأليني؟ حلال علي في حالة واحدة أقول سؤال. وفي أي حالة؟ اللي هو دلوقتي حالك. فهميني. في الأيام الأخيرة اللي في الدنيا بقيالك. ليه؟ هو أنا مش عشت ويانا سنة؟ يعني قصدك إني هتوحش بقى في يوم ما حموت تقوليها؟ وقبل كده بيوم ماليش الحق فيها. وازاي؟ ها؟ ازاي وفين وامتى؟ النهارده اخر النهار وفي اي حته. طيب والذهب؟ خد كل اللي تقدر عليه. وفين اوديه؟ فين اوديه؟ حاسس بايه؟ انت تسكتي. مفروض ابدي مهمتي. مهمتك؟ دستور بلادنا. قلتلك اسكتي. ما تمنعنيش عن الواجب. انه واجب ده؟ انه واجب بقى كل ده ومش عاجب؟ عجايب. حقك علي اودعك. تودعيني؟ واحلى الكلام في الوقت ده لو تطلبه راح اسمعك. لا لا سيبيني قدامك سيبيني. لاخر النهار يا ستار. وهو من حقك يا محروس تختار. اختار؟ يستنى جنبك يا تفضل تنتظر الموت لوحدك؟ سيبيني اشور عقلي على مهلك. ايوه على مهلي. ايوه على مهلي. ايه رح يفيد الذهب والفضة بتلالي لو تهفي يوم الامل والقلب كان خالي. ويا عيني عليه مسكين، بعد اللي سمعه من سنطانة حيهرب فين؟ بقى يقف ويقوم ضعفان حزين مهموم، رح يعمل ايه وايه يقدر عليه؟ حاله كان يصعب على الكافر، ولا هو على المشي قادر، ولا هو حتى فاكر اسمه كان محروس ولا كان اسمه شاكر. ما افتكرش غير قول كهرمانة انه حيتنازل عن العافية والشباب، وكان في ساعة غفلته قابل يبص حوله ما يلاقيش غير ذهب. قال اهرب. طب هو كان يقدر والحال كده على الهرب؟ على العموم نسيبه السعادة في اللي فيه ونروح نشوف بطاح ونطمن عليه. ايوه اهو بطاح، ولسه برضو شايل في الشمال مفتاح. تعالوا كده نقرب عليه. والدنيا حالها كده، من ده وده، قلابة دوارة سقية وشوادفها تدور يا حصاد الهشيم على كيفها، تبقى لسه مش عارفها. صارحني حالك مش عاجبني. أنا نفسي مش عاجبني. اللي بيزرع ورد يا هل ترى إيه حيجني؟ ما يكونش قصدك تحاسبني. أهو برضو حيحاسبوك. يحاسبوني؟ وكان فيه نية كمان يحاكموك. يحاكموني؟ لكن الظاهر خلاص قرروا حكموا. حكموا؟ كله بروح القانون وباسمه. مش حديهم الفرصة. حتهرب؟ هي دي نهاية القصة. مش عيب البطل يهرب؟ بطل ايه يابا؟ انفد بعمري من تاني في الجبال تجري، ولو عشت انام واكل واقوم وانا بجري. بعدنا كتير عن الاشجار والغابة. ولو برضو الف يوم بينا وبين ارض العصابة. زي بعضه زي بعضه. خوفك عظيم خوفك عظيم. انت منهم يا حصاد الهشيم؟ ايوه منهم يا زعيم. غدار لئيم لئيم. بس انا اقرب اليك جزء منك. لو كنت اعرف انك. وازاي تبعدني عنك؟ انت انا خوفك وضعفك. ضعفي؟ يمكن ابان جنبك في صفك. في صفي؟ ويا ويلك من عدو في تياب حبيب يضحك تمد ايديك وتسلم وطعنا في كتفك. اهرب منين ومن مين؟ مني ولا من نفسي؟ من مين؟ من خوفي ولا من ضعفي؟ لو تقدر حاول جرب غامر. أغامر؟ ماهي لما تدور الدواير، ماهي لما تدور الدواير. كان السؤال معقول، يهرب منين ومن ايه والفين ويهرب لمين؟ بطاح كان بيهرب من شيء عجيب، من شيء جواه، من شيء قريب، خايف وهو على راس العصابة، وده خوف بقى مش زي خوف الغلابة، لا ده حاجة تانية ومعنى تاني، اللي في مقام بطاح كان منه بيعاني. وديكوا زي ما سمعتم وشفتم والمغزى جمعكم، بطاح بقى كل همه انه يرتاح لحظة من خوفه، خوفه اللي جواه، مش خوف شبح ولا شجرة قدامه وراه. انت صحيح اصدرت حكمك باعدامي، لكن مش هتخلى عنك وتني وراك لحد ما ريحك وارتاح. يعني مش ناوي تنتقم مني يا ضرار وانت في عالم الارواح؟ انا مجرد شبح، ومين يخشى من الاشباح؟ قاطر تحكم باعدامي؟ قلت انك هتنصحني. طب اسمعني. اولا اياك تدي اللي حواليك الاختيار. الاختيار هو عاد فيه وقت او اختيار؟ والا تبقى سلمتهم بين ايديهم سيف بطار. معقول برضو يا ضرار؟ وابعد عن طيبة القلب وحسن النية، ما يلزمونيش، وانسى العواطف والحب والحنية، ما تفكرنيش بالشكل ده، هتعيش كل شيء بالعقل، عقلك انت لوحده. خايف الامور تختل؟ فكر ودبر، واللي يخطر على بالك نفذه في الحال، كده من غير مشورة او سؤال. ما تطمعش فيك الرجال. مفهوم مفهوم. خلي احلامك اوامر واحكام، وحياتك كل كلمة ولها مرسوم. اهو ده الكلام، واللي يعني يقول لا ولا يقول لي حرام. عندك الاحكام من أول الجلد والسجن لغاية الإعدام. يا ما كنت جنبي بتشرني وتنفعني. وعشان كده فكرت تقتلني؟ أنت لسه فاكر برضو لسه؟ وأنا عمري أنسى، أنا عمري أنسى. كنت جنبي رجل القانون. حديثك ذو شجون، لكن قول لي إيه أخبار الرجال؟ كلهم جوا السجون. أيوة كده فرحتني، فرحني أكتر، فرحني أكتر. وتفرح بإيه؟ فهمني، فسر. أفرح بقربك يا بطاح. تفرح بقربي؟ وانت جنبي في عالم الأرواح. إيه؟ فين يا ضرار؟ في دنيا الأشباح، في دنيا الأشباح. أنا يعني حلاقيها مش شجر ولا من الأشباح؟ حتلاقيها منين ولا منين يا بطاح؟ وبقى بطاح على الحال ده يلوم نفسه ويتسابق مع ظله، يجري خلف خيال شجرة لحد معاه يهديه ولا يدله. مسكين لو كان لحظة فكر، اتأمل كده ودبر، كان فهم ان الدنيا مدامت لناس قبله، ولا يوم فيها حيفضله. اهو بيجري عايز يلحق، عايز يسبق، وكل ما بينتهي من هم غير أوام يبدأ. لو كنت بس أعرف معدها وفين تظهر. الشجرة في معدها حتظهر. مين؟ ده صوت ضرار. وما فيش من اللي انكتب ده فرار. ما خلتش في السهول أشجار تغيب عليك أسرار. طب دلني، انت قتلتني كان طيش وغرور، والدنيا عليك بتدور. كان السيف في يميني والجامل الفرس في شمالي، وانا مالي؟ مش كنت واحد برضو من رجالي؟ وما سلمتش من ظلمك وقسوة قلبك، لكن حسيت بغلطتي. يا فرحتي، ما تكونش كده قاسي. انت ناسي ولا ناسي؟ انت اللي قلبك حجر، انت اللي ياما ظلمت وياما شاف من فعلك الناس والبشر. حكم القدر. وجودك يا بطاح في الحياة اكبر ضرر. انت بتحاكمني؟ هتحاكمك كل خطوة مشيتها يوم في الشر. بتظلمني؟ وكل مظلوم كنت ظلمه يا بطاح وانضر. طب دول كتير يا ابني. وديك اهو واقف لوحدك تنتظر. تعبت من طول السهر. فين حصانك؟ هرب. وفرسانك؟ حركهم علي الغضب. خايف من رجالك؟ خوفي كله منهم. ومن نفسك؟ ما لو حقدر حبعد عنهم. وما تبعدش عنها، دي لوحدها بألف واحد منهم. والشجرة بس المحة وتلايم عليها. وحتلاقيها؟ أديني في انتظارها. يعني لسه فاكرها؟ وحعطر عليها قبلهم. عمرك ما كنت قدها ولا قدهم. طب وإيه بس العمل؟ من غير زعل؟ ما عادش فيه وقت الزعل. اعترف إنك ضروري تنقتل. أنا أنقتل؟ قلنا بلاش من الزعل. أنت مش قلتلي لو تظهر شجرة البلقوم؟ وفي معادها حتظهر بالساعة واسم اليوم. لا مش حتظهر. كان غيرك أشطر. طب سيبني قبل ما يطلع صبح أدور. مش هتلحق. الشاطر اللي حيسبق، الشاطر اللي حيسبق. مش هتلحق، مش هتلحق. اجري يا بطاح اجري، لسه الوقت في الفجر بدري. ودي شجرة، ممكن تكون هي شجرة البلقوم. بلقوم ولا مش بلقوم، المهم انها شجرة والسلام. اقصها من جدها اوام اوام. ايوه اضمن سلامتك من غير كلام. يلا يا بطاح، همتك فين قوتك؟ يلا. طب والتانية؟ انت تاني يا ضرار بتشمت فيا. حقك عليا. بتقول في شجرة تانية؟ يمكن تكون هي. فين هي؟ شاورلي فين هي. او يمكن تكون هي دي اللي هناك. الشجر كتير حواليا. الحق بقى واضرب وكسر. يا ريتني اقدر. مش هتقدر، مش هتقدر، مش هتقدر. لو بس كنت اعطل على شجرة البلقوم. وفين هي شجرة البلقوم؟ حصاد الهشيم. فين انت يا حصاد الهشيم؟ حان ظهورها. كل ما اقطع شجرة يطلع الف غيرها. صعبان علي. كل شجرة بشوف فيها وجه ضحية. والضحايا كتير. ارواحهم بتطردني. ما هو اصل الدين كبير. الوقت سرقني. دول عصابتك. بالاكادة بيقصدوني. طالبين رقبتك. راح يقتلوني. ما هي دي نهايتك. مش هيلحقوني، مش هيلحقوني. طب اجري اجري. عايزين يقتلوني. اجري يا بطاح. عايزين يقتلوني. لكن لفين ولحد امتى هتجري؟ تحسب حساب دنيتك تغفل عن المطلوب، واللي عليه نيتك يبقى عليك محسوب. ودينا سيبنا بطاح يجري، ويمكن لسه برضو لحد دلوقت بيجري. ما هو أصل الخوف لو تملك نفوسنا يفترسنا، ومحدش من بين ايديه يحشنا غير الايمان، غير الرضا والحمد والعرفان. ولو راح الايمان راح الامان، وتسلط علينا الخوف، واللي يكون بعد كده معروف. المهم نسيب بطاح بيجري في الجبال خايف ومزعور، ونروح نشوف مرزوق الأصيل ونزور. الحمد لله، هذا الفضل من ربي. الخضرة فوق الأرض تشهد بالنعم، تملى الجبل والمرعى، وما علينا غير إننا نسعى. كان قدومك على أهل القبيلة خير. بيجي الخير يا ربحة لأصحابه. جانا المطر وكان غايب بقاله شهور، ما يبعد شوق عن أحبابه، وكان مقسوم نتقابل ونتلاقى. وفينا لقى صلاح ربحة، وكنت تريد وداع القلب وفراقة. من رضا المولى على عبد تكل زوجة في طباعك يا صلحة. انظر انظر يا مرزوق، والمح الفرحة في عيون الصغار. فضل الله يا جميلة، وهذا الأمل بيجري ويسبق كبار وصغار. ما تنسي الحمد يا أصيلة، ما تغفل عيني ولساني عن العرفان. مش برضو اللي جاي ده شيخ القبيلة؟ بوي عمران. رايدك تصاحبني يا بشرى الخير. وفين العزم؟ تقعد وسط الرجال تخاطبهم وتوعظهم، وفي زادك من العلوم كتير. يقدرني المولى على الخيرات، وتتلوم الكتاب آيات، تشوقني اللقاء محمود. هذا مطلوب الرجال، دا وجبي. جزاك الله بالخير يا زين الرجال، تزيد الأفضال. هذا الفضل من ربي. الفرحة في قلب رابحة ما مثلها فرحة. تسلم المرزوق يا ربحة. هيا مرزوق نلحق بالرجال، هيا. من غير ألم وبتاب كان السؤال له جواب، اللي انكتب بيكون واللي اتمشى بحساب. يجي النهار ويروح والطيب ألم وجروح، حتى الأسى بيهون لحظة لقى الأحباب. يفنى الذهب والمال، تتغير الأحوال، داين ويوم مديون، أخد وعطى وأسباب. تجري هنا وهناك تحسب حساب دنياك، واللي في أمره يكون، واللي في أمره يكون. سبحانه سبحانه سبحانه كريم. كنتم ثلاثة جوا كهف يا مرزوق في بطن الجبل بتقول؟ كانت مغارة كبيرة يا ربحة، دخلناها على طول بغير الخوف بغير الرهبة من المجهول. خوف الطريق والمطر والليل أدنى وخد إدنا لخوف تاني يا ربحة، من لون جديد وغريب. قلت إنكوا شفتوا كل عجيب، لحظة ما يتملك الخوف من بني آدم يا بنت الأصول، يتوه منه الأمان، وانتهي الأمان خسر الإنسان كل الإنسان. وانت اتحميت برب الوجود، اتحميت بالإيمان، ونعم الحمى يا زين الرجال. عيني علنال رضا ربه ومرضاته، يهنى بصلاح الحال وتتعطر بالأمان دنياه وحياته. مرزوق قصد ربه وكان قلبه بالإيمان عامر، يراعي الحق في صحوه وفي نومه، ويخشى الله في سره وفي جهره، وكان حامد وكان صابر. لكن صاحبه القديم محروس، يا عيني وحده مسكين، فات الذهب أو فاته، وجا يجري عليه الضعفان، لقى روحه في نفس المكان اللي التقى فيه بكهرمان زمان، وقف ينده بضعفه عليها، وهو لسه بيناديها. يا كهرمانة يا كهرمانة يا جنية، ما ترد امال عليا. مين انت؟ مش عارفاني يا جنية. شكلك مش غريب عليا. انا محروس يا كهرمانة. محروس؟ ايوه يا كهرمانة. الشعر شاب يا محروس وانحنيت. ما انا يا كهرمانة شقيت، بقيت ضعيف مرضان. فعل الزمان. وليه بس تظلم في الزمان؟ كان قاسي. الظاهر انك ناسي. هو انا لو نسيت انسى عمري اللي شفته واللي كان. انت وقفت قصادي هنا. ايوه من سنة، واخترت يا محروس الدهب. ده كان غضب. وافقت يومها على الشروط. مظبوط. وقلت الدهب والفضة والياقوت. لا مش طايق اسمع اسمهم. قلت الفلوس والمال، وان شاء الله حتى تموت. ما انا هو دلوقتي ادينا هو بين الحياة والموت مسكين. كان مكتوب عليا فين؟ في بلاد الذهب والفضة. القلب صدى والعيون دبلانة. كفاية كفاية كهرمان. راح الشباب والشعر شاب والقصد خاب. أديك قلت وعرفت الجواب. كنت غلطان غلطان. لو يفهم الإنسان حيفيد بإيه الذهب؟ كل الذهب يا ناس، والقلب مات فيه الأمل ولا عادش فيه إحساس. ده أنت مش قادر حتى على الكلام. نفسي أنام. حاول تنام يا مسكين. أنا كنت فين؟ عيني عليه، شاب قبل الأوان بأوان، لكن أهو الإنسان بعد ما بيغلط يقول غلطان. نسيبه يرتاح شوية. يا منت يا محروس صعبان عليا، نايم كأنه ما نمش 100 سنة وأكتر. إيه ده؟ مين اللي جاي هناك؟ ده مطرب وأغبر، بيتلفت يمين وشمال، يقدم رجل ويأخر رجل. فينك يا جنية؟ فينك يا كهرمانة؟ ومين ده يا كهرمانة؟ فينك يا كهرمانة؟ افتكرتك. انت واحد من التلاتة. عشان خاطري من غير شماتة. ايه الحكاية؟ اطمن الاول ليكونوا جايين ورايا. هربان من العصابة؟ من الوحوش يا كهرمانة، من الديابة. انت اخترتهم. قصدك اخترت الخيابة. كنت عايز تبقى ظالم بين ايديك كل المغانم. كنت انا اللي قامر واللي حاكم. يا ما ظلمت الخلق واذيت الغلابة. نسيت نفسي. نسيت ربك. الدنيا بتنسي. الذنب ذنبك. ليه بتقسي؟ وبرضو ده ذنب الضحايا. كفاية كفاية. لسه خايف؟ ما هم جايين ورايا. اللي زرع في القلوب الخوف رح يجني خوف. هو أنا ناقص خوف؟ وديك بتشوف. لسه كمان رح أشوف. كنت فاكر بالرجال والخيل، ده أنا شفت الويل. كنت فاكر بيهم توصل للمستحيل، كنت خايب صدقيني. وكان في الشمال سيفك بيسبق، كنت فاكر حتواسيني تقتل وتسرق. كتر الديوني، فين عزوتك ورجالك؟ منهم حشيني، صعبان على كهرمان حالك. خبيني من عيونهم لا يشوفوني. خوفك معشش يا بطاح جواك، اسمتي واللي بيطردوك جوا نفسك مش وراك. يا ريت تغرقيني. اغرقك؟ يمكن الموج والبحر يطهروني. حيطهرك توبتك، ولا غير التوبة بتطهر. بتطمنيني؟ حيطمنك قربك يا بطاح من ربك، حيغفر لك لو حتستغفر. تواسيني ما دمت نويت على التوبة. ونفسي أقدر منايا أقدر. بص كده حواليك، ايه ده؟ ايه ده اللي نايم ومتكور؟ شايف ايه قدام عينيك؟ عجوز نحيل الجسم، لونه بلون الرمل الأصفر. قرب منه أكتر، زي ما يكون فيه شبه من صاحب قديم ليا. وليه ما يكونش هو اللي عليه النية؟ ده محروس، محروس يا صاحبي. سمعني، انت مين؟ نسيتني ولا مش شايفني؟ بطاح، اللي صابك كان صايبني. مالك ملهوف بتتلفت؟ طمني، ايه جرالك؟ انت ايه اللي غير بالشكل ده احوالك؟ بتسألني عن حالي؟ حالك يا صاحبي يغني عن سؤالي. ايه جرالنا؟ قصدنا ومقصودنا كان بس مالنا ولا ايه حيفيدنا؟ شفت العجب؟ شفت الاسى والويل؟ كان حيقتلني الدهب. ولا نمت انا صبح ولا نمت ليل، ودينه مرضان والعافيه فرقتني. وكفايه علي الخوف يا صاحبي، حيقتلني. خايف اقول الاه يسمعوني. لكن طمنوني. واحنا يعني حنطمنك على ايه؟ بسألكم عليه. اسألني عن حالي. وفين نعتر عليه؟ نعتر على ايه ونعتر على مين؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. احنا كنا تلاتة، فاكر؟ ايوه فاكر. وانت هو يا بطاح، وانا محروس قدامك. فسر كلامك. وتالتنا كان مرزوق صاحبنا. اخر تلاقيه زينا، صابوا اللي صابنا. على رأيك، واكيد في الشدة زيه وزيك. أبكيك ولا تبكيني؟ وقعت فيه دمعة واحدة في عيني. خد إيدي، خدني أنت جنبك وخبيني. وإيه العمل يا كهرمانة؟ عايزين إيه من كهرمانة؟ حتسبينا. وإيه طلبكم؟ دوينا، طببينا. أيوة طببينا. شفاكم مش هنا ولا هو بإيدي، لكن أدلكم تاني. تدلينا؟ لو يعني حبيتوا أقولكم. مفيش قدامنا غيرك، سمعينا. شفاكم على بعد كم خطوة من هنا جهة اليمين. وتودي لفين؟ للأرض الطيبة. والأرض دي قريبة؟ الطيب قريب دايما لو قصدته في سكتك. والأرض دي فيها شفانا؟ فيها القلوب الطيبة والناس الطيبين. فين هي يا كهرمان؟ قلتلك جهة اليمين. حنلاقي في البلد دي طيبين، ويمكن تلتقوا بحبيب. حبيب وغدا لناظره قريب. كانوا التلاتة أصحاب، صحبة زمن وشباب، خرجوا سوا مسافرين والغربة جمعاهم، والغربة جمعاهم. راحوا مع المجهود مشوار أمل بيطول، راحوا مع المجهود مشوار أمل بيطول. يطوي سنين وسنين، يطوي سنين وسنين، و والقصد جمعانه، اللي يقول زادي يا ما وزوادي، اللي يقول زادي يا ما وزوادي، واللي يقول الزاد زاد القلوب والقصد زاد السفر في الإيد، ينقص ولا بيزيد، زاد السفر في الإيد، ينقص ولا بيزيد، ولا كل زاد بيفيد، ولا كل زاد بيفيد، غير بالرضا والحمد، غير بالرضا والحمد. وتسندوا الاتنين، واحد عليل ضعفان بيتمنى الطبيب، والتاني خايف بينتفض جسمه لأي دبيب، وماله لليمين حبتين وتنهم ماشيين مسيرة ساعة أو ساعتين، لحد ما لمحوا ديار وبيوت، دخلوا في هدوء وسكوت، لقوا البسمة على كل الوجوه، والأمان والرضا حسوه، ناس بتزرع وناس بترعى، والكل كان على الأرزاق بيسعى، قربوا وتعجبوا من اللي شافوه، وتعالوا نشوف ونعرف مين هنا قبلوه. ناس طيبة بصحيح، مش زي اللي كانوا شفتهم في بلد الصفيح. كل شيء يا محروس في البلد دي مريح، ناس كرام، أحلى ما فيهم رد السلام. وده مين ده اللي جاي علينا؟ الظاهر جاي يقبض علينا. أهلا بالضيوف. إحنا ليش باين عليك الخوف؟ بلدكم يا شيخ العرب كلنا موصوف، انتوا بتشرفوا أرض القبيلة، وهو تستحملونا يعني كم ليلة؟ تبقى تقابلوا في الحال زين الرجال مرزوق. مرزوق؟ بتقول مرزوق؟ وشكله ايه يا شيخ العرب مرزوق؟ إمام القبيلة في الصلاة وفي مجلس الدرس والإفتة. وده منكم؟ بعتوا إلينا المولى سبحانه. من إمتى جالكم هنا؟ إمتى؟ من حوالي سنة وأكتر. شاب صبوح الوجه وأسمر. أسمر؟ دايما بيستغفر؟ سؤالكم طال على الصالح المؤمن، عايزين بس نطمن. أتاكم خبر عنه؟ لو كان هو ما نستغناش يا شيخ العرب عنه، ويا ريتك تاخدنا إليه. دلنا يا شيخ العرب حالا عليه. أدلكوا على الخير يا أغراب. ما هو أصلنا أصحاب. أصحاب؟ وفرقنا الطريق. سمعتوا يتحدث عن رفايق؟ مرزوق صاحب يا شيخ العرب وصديق. ونام الصاحب ونام الصديق، واحنا في غاية الشوق. حق لو كان هو بصحيح مرزوق. خير يا ربحة؟ اتنين أغراب عن الناحية بيطلبوك. يطلبوني أنا؟ بيقولوا إنهم يعرفوك. وأنا مين يعرفني هنا؟ بتريد تقابلهم؟ وإيه يمنعني عنهم؟ مع أبوي قاعدين، انظرهم. مين؟ ده بطاح وده محروس. ما تجهلهم. إزاي أجهلهم؟ يا بطاح يا محروس، يجروا إليك. أجري أنا وأسبقهم. وادي حالنا يا مرزوق، ادي حالنا. شفت بقى يا مرزوق ما جرنا؟ كله بأمر الله سبحانه، الملك ملكه والأمر له وإليه. قالوا هنا نلقى الدواء موجود. رحمته مالها منتهى وحدود. خاب القصد يا مرزوق. ده لأنك قصدت باب دنيتك وهواك. الحق كله معاك. ما يخيب قصد من قصد الكريم يا صاحبي. اغفر لي يا ربي. سبحانه يقبل التايبين. تقبلنا هنا في حماك. في حمى المولى كلنا نرعى ونسعى ونحتمي برضاه. قالت لي كهرمانة حتلاقي هنا يا محروس دواك. دوانا كلنا في الحمد، وما يشفي القلوب غير رب القلوب في علاه. ازاي ما سمعتش كلامك؟ تبدأ بإذن الله النهاردة من جديد. بقى بعد كل اللي كان التوبة راح تفيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله سبحان الله. يا رب تغفر لي وتقبلني. على التوبة تقدرني. بطاح بطاح اصحى يا بطاح، اصحى يا محروس. الفجر يا اصحابي. ايه ده؟ انا صاحي ولا نايم؟ فهموني. ايه ده؟ حلم ولا عيم اللي انا كنت فيه يرسوني؟ البرد والوحشة في المغارة والتعب السفر والطريق، الظاهر نيمونا، نيموك ونيموني. ايه يعني؟ صامت وصمتانة والذهب والنحاس وكهرمانة. كان حلم يا محروس. ده كان يا صاحبي كابوس ودرار والمفتاح والعصابة وحصاد الهشيم وشجرة البلقوم. كل ده شفته يا بطاح في ساعتين نوم. انا اخترت من خيبة الفلوس. وانا اخترت من غفلتي احكم بالبطش يا محروس. اهو كله كان رؤية منام. يا سلام، احنا خرجنا من بلادنا بذات. والله زادي زي ما شفت في المنام ما فات ولا غير من المكتوب. زاد السفر في الايد بينقص ولا بيزداد ولا بيفيد، وإن كان بالألم محسوب. لكن اللي يزيد ويفيد زاد القلوب. زاد القلوب زاد القلوب، ولا زاد سواه مطلوب. القوة والهمة في كلمتين هما زادك من الإيمان والصبر على المكتوب. يشهد على قلنا مرزوق وأصحابه، وفي القصة كان السؤال وجوابه. وديكوا كمان شاهدين، ما هو كلنا مسافر والبين. كنا مع زاد القلوب، كتبها كمال عبد العزيز. اشترك بالأداء محاسن عبد اللطيف، دكتورة يسرية أحمد، كريمان عطية، دكتور سامي منير، فؤاد فهمي، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، أحمد نصار، أمين بدوي، أحمد الخطيب، بهي الدين فرحات، وماجد الهجرسي. الفرقة الموسيقية بقيادة عبد المنعم فرج. التسجيل والمونتاج خليل محمد خليل، آمال أحمد، ومحمد إسماعيل. زاد القلوب إخراج عبد الحي شحاته.